فيقول الإمام النووي رحمه الله وأعاد علينا من بركاته وأنواره ونفعنا بعلومه وأسراره في كتابه الأذكار من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. ووقفنا عند قوله لو أراد التحية الذمية هنا أيوة. قال أبو سعد المتولي رحمه الله تعالى لو أراد تحية ذمي، هذا الفصل الذي نحن فيه فصل في السلام والرد على أهل الذمة وذكر مسائل في ذلك. ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله قال أبو سعد المتولي لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام، يعني إذا أراد أن يحيي ذميا هل يشترط أن يحييه بالسلام؟ لا، ممكن يقول له مرحبا، ممكن يقول له أسعد الله صباحك، صباح الخير، في بلادنا هكذا يقول صباح الخير، عندكم يتكلمون سلامات باقي، سلامات فريش، سلامات إيش سيان، صح؟ يعني يغير، مو شرط يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص سلامات ملام انتهى القضية. نعم، لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام، بأن يقول هداك الله، أو أنعم الله صباحك، أنعم الله صباحك، يعني جعل صباحك فيه نعما، وهذه النعم أكبر نعمة، نعمة الإسلام، وكل ذلك هداية له ودعاء له. قلت كلام الإمام النووي، انظر الآن يعدد لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، يعدد الألفاظ التي نحيي بها أهل الذمة بدون ذكر السلام. قلت هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه، فيقول صبحت بخير أو بالسعادة أو بالعافية، ما يقول له السلام عليكم، يقول صبحت بخير أو بالسعادة أو بالعافية أو صبحك الله بالسرور أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك، كما قلنا يتحدث معه بأي لغة لكن ما يذكر السلام. وأما إذا لم يحتج إليه، ما احتجنا إلى هذا، إلى التحية، يعني الأصل أن لا يكون بيننا وبينهم تحية، هذا الأصل، إذا صار واحتجنا إلى التحية ما نحييهم بالسلام، نحييهم بهذه الألفاظ. أما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئا، الاختيار ألا يقول شيء، لا سلام ولا كلام ولا صبحك الله بالعافية ولا أي كلمة من كلمات التي تدل على الإناث وعلى الود وعلى المحبة. قال فالاختيار ألا يقول شيئا، فإن ذلك بسط له بالذمي، مباسطة، يعني بسط من مباسطة، سرور وإدخال فرح على قلبه، عند تدخل الفرح على عباد الله الصالحين وليس على أهل الذمة، ندخل الفرح على عباد الله المؤمنين وليس على أهل الذمة، ندخل الفرح على عباد الله البسطاء كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، ما عبد الله بعد الفرائض بأحب من جبر الخواطر، ما عبد الله بعد الفرائض، يعني أي عمل، ما هو العمل الذي نعمله ويكون محببا عند الله تبارك وتعالى بعد الفرائض؟ قال جبر خواطر، رأيت صديقتك حزينة، تعالي اجلسي بجوارها، حادثيها، باسطيها بالكلام، اضحكيها، اخرجيها من ضيقها، كل هذا اسمه جبر خاطر، وهذا احب الى الله تبارك وتعالى من صلوات النافلة ومن العبادات النافلة بعد الفرائض. في حديث اخر: ما عبد الله بعد الفرائض باحب من سرور تدخله على قلب اخ لك مسلم. احب شيء الى الله بعد الفرائض ايش؟ سرور ندخله على قلب اخ لنا مسلم. كل ذلك يدخل في جبر خواطر، في الاعمال التي يكون فيها الخير متعديا. هناك عندنا خير لازم، وهناك عندنا خير متعدي، أليس كذلك؟ أنا إذا صمت، من الذي يستفيد من صومي؟ أنا. إذا صمت أنا، هل تستفيدين أنت؟ لا، هذا خير لازم. طيب، إذا أدخلت السرور والفرح على قلوب عباد الله صار خيرا متعديا، مثل الفعل اللازم والفعل المتعدي. والخير اللازم، الخير المتعدي أحب إلى الله من الخير اللازم، بعكس الشر، بعكس الشر تماما. هناك شر لازم وهناك شر متعدي. الشر اللازم إنسان يعصي الله تبارك وتعالى، مثلا في ظلمة، في غرفة، هذا ما يضر إلا نفسه. وهناك إنسان يعتدي على حقوق عباد الله ويظلمهم ويسيء إليهم ويتعدى عليهم، يصل شره إليهم، هذا شر إيش؟ متعدي. والشر المتعدي أكثر إثما من الشر اللازم. الآن خير متعدي أن ندخل الفرح والسرور على قلوب عباد الله الصالحين المؤمنين، لا أن نباسط أهل الذمة. منذ أيام كانت اشتعلت الدنيا بأفراحهم بأعيادهم. الأسف على المسلمين أنهم يريدون أن يشاركوهم في تلك الأعياد. لك يا حبيبي، أنت مسلم ولك عزتك ولك دينك، تريد أن تشاركهم في أعيادهم التي فيها التعظيم للكفر والعياذ بالله؟ هل رأيتم واحدا منهم يشارك المسلمين في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في عيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. لماذا نحن مطلوب منا أن نشاركهم وهم ليسوا مطلوب منهم أن يشاركونا؟ لماذا نرضى بالدنية في ديننا ونقول يلا نتشارك معهم، نباسطهم، ندخل الفرح والسرور عليهم؟ يا حبيبي، تعظيم الكفر كفر، تعظيم الكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، والعياذ بالله. بيوت المسلمين اليوم، ما نتكلم نحن عن أهل الذمة، نحن نتكلم عن بيوت المسلمين. هناك من بيوت المسلمين من يضع هذه الشجرة ويزينها من المسلمين، هناك من يحتفل بأعيادهم تعظيما له. نتق الله. انظري إلى كلام إمام النووي: إذا لم يحتج إلى شيء من هذه التحية لا يقول شيئا، لا سلام ولا بغير سلام، بأي نوع من أنواع التحية. لماذا؟ قال: فإن ذلك بسط له، لمن؟ للذم، له للذم، وإيناس، مؤانسة وملاطفة، وإظهار صورة مد. عندما نكلمهم في ملاطفة، عندما نكلمهم هناك إيناس، عندما نكلمه إظهار صورة رد. ونحن مأمورون، انتبه إلى هذه العبارة وليسمعها كل من يريد اليوم تقليد هؤلاء الغرب، ومن يريد تقليدهم في أعيادهم ومهنئتهم وتهنئتهم فيها. ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم، فلا يظهرون، لا يظهر الود لهم أبدا، والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار. والإمام النووي هو من هو في العلم التحقيق والتدقيق سواء في علم الحديث أو في علم الفقه رحمه الله تعالى. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. مررنا على جماعة، ما زلنا في باب السلام وأحكام السلام وإفشاء السلام من ديننا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وسبب كبير للمحبة أفشوا السلام بينكم أولا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. مررنا الآن على جماعة، هؤلاء الجماعة فيهم مسلمون وفيهم غير مسلمين، نسلم أم لا نسلم؟ قال نسلم، ولكن ننوي بسلامنا من؟ المسلمين. واضح المسألة؟ مررنا على جماعة، جماعة من الكفار لكن فيهم واحد مسلم، نسلم وننوي بالسلام من؟ هذا الواحد المسلم. بالعكس الآن كلهم مسلمون وفيهم واحد كافر، ماذا نفعل؟ نسلم وننوي بالسلام من؟ المسلمين، ولا ننوي الكافر. هذا المسألة التي نقرأها الآن. قال إذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم، يقصد المسلمين بماذا؟ بالسلام. عندما يقول السلام عليكم ما ينوي الكفار؟ ينوي من؟ المسلمين أو المسلم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، جماعة مجلس مسلمين فيهم يهود فيهم مشركون فيهم موجودون في هذا المجلس، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينصرف السلام إلى من؟ إلى المسلمين. واضح هذه المسألة وهذا دليلها. فرع فيما ينبغي أن يكتبه المسلم إذا وجه كتابا إلى مشرك فيه سلام ونحوه. أردنا أن نرسل رسالة الآن إلى إنسان مشرك أم كافر، زدني، ماذا نفعل؟ نكتب له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما فعل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. عندما أرسل الرسل ألم يرسل الرسل عليه الصلاة والسلام في فترة الهدنة التي فعلها إيقاف الحرب بينه وبين المشركين، أرسل الرسل إلى الملوك، لما أرسل إلى هرقل ماذا كتب؟ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. إيش قال له؟ سلام على من اتبع الهدى. هذا الذي نقوله إذا أردنا أن نرسل رسالة، سواء كانت رسالة اليوم بالهواتف أو رسالة كده نوصلها الله تعالى. قال إذا كبك وسلاما أو نحوه اكتب بخاري ومسلم رضي الله عنه قصته الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. لما وصل كتاب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وكان بالشام، كان أبو سفيان صخر ابن حرب لم يكن مسلما بعد، لم يكن قد أسلم، كان في تجارة له في الشام، فهرقل نادى قرأ الرسالة رسالة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فنادى ابحثوا لي هل هناك في الشام يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فبحثوا وإذ بي وجد جماعة من قريش جاءوا أخذوا إلى هرقل العظيم الروم وفيهم من؟ أبو سفيان صخر بن حرب ولم يكن قد أسلم بعد، فصار يسأله هرقل بعض الأسئلة سأله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قال هو فينا صادق، عن أمانته أمين حكيم صلى الله عليه وسلم. سأله من يتبع أشراف القوم الأغنياء أم العبيد والفقراء، فأجابه العبيد والفقراء. قال يحاربه قومه أم لا يحاربه؟ قال يحاربونه، والآن بيننا وبينه هدنة ولعله ينقض الهدنة. قال أبو سفيان ما استطعت أن أشير على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء إلا بهذا، يعني ربما ينقض ربما لا ينقض. سأله أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال لا بل يزيدون، تعذبونهم ويزيدون. فقال هرقل هكذا شأن الرسل، أتباعهم الفقراء، ولولا أبناء الفقراء لضاع هذا الدين، ولولا أبناء الفقراء لضاع هذا العلم. هذه كلمة كنا نسمعها دائما من شيوخنا. فلا يحزنن أحد منا إذا عاش في فقر، إذا عاش في فقر يقول أنا عندي الآن مسؤوليات وأريد أن أفعل كذا وكذا وكذا، وينظر إلى الدنيا وأبناء الدنيا وهو فقير، لولا أبناء الفقراء لضاع هذا الدين. من الذي أوصل إلينا هذا الدين؟ أبناء الفقراء. ولولا أبناء الفقراء لضاع هذا العلم. انظرنا إلى أبناء الأغنياء، نادر أن نجد واحدا منهم طالب علم أو عالما. أما الكل العلماء في بدايتهم فقر، يبيتون الأيام والليالي. اقرأنا كتاب ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، اقرأه للمطالعة ولشد الهمة. إذا تراخت همتك في طلب العلم اقرأ هذا الكتاب، صفحات من صبر العلماء. إيش اسم الكتاب؟ صفحات من صبر العلماء، للشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله تعالى. وانظرها كيف صبروا على العلم وعلى الفقر حتى صاروا علماء. قال له هرقل بعد ذلك لأبي سفيان أتباعهم يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال وكذلك شأن الأنبياء. ولو كنت هنا الشاهد، قال ولو كنت عنده عن محمد عليه الصلاة والسلام لغسلت عن قدميه. هرقل يقول لو كنت عنده، هذا الحديث البخاري ومسلم، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ايش في اوساخ في اذى؟ اغسل اقدام النبي عليه الصلاة والسلام، لانه يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قصة ابي سفيان عندما دخل القيان. شو يعني عادة؟ عادة ذمية امام الشاشي. اذا قصد القرب جوار صديقي في العمل، مريض في حق بيني وبينه، ذهبت إليه زرته عيادة مريض، زرته لي أجر، نعم لأن فيه حقا. ما في حق بيني وبينه، لا صحبة ولا جوار ولا أي شيء، فحكم المسألة على الجواز على الإباحة. هذا أصحابنا اختلفوا فنمن ومنعها، وبعضهم يقول إن الله ذكرها جائز، والقربة فيها موقوفة على نوع حرف جوار أو قرابة. إذا لو كان بعيدا فهو جائز، أما القربة يعني قصد الأجر التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكون إذا كان بيننا وبينه حق، إما حق صحبة أو حق جوار. قلت إمام النووي الذي ذكره الإمام النووي رضي الله تعالى بينه عمل صحبة وزرناه لنا أجر، هذا قصد قربة. وأما إذا بينه جوار أيضا يكون لا جوار ولا نوع حرمة لنا أجر، إنما هو داخل تحت دائرة الجواز. فقد روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول غلام يعني قارب البلوغ، قارب الاحتلال، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه. ذهب النبي يزوره قعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، نظر هذا الغلام اليهودي إلى أبيه ثم النبي يقول له أسلم، فقال الأب أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم هذا الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذ نفسا من النار بهذه الكلمة عندما أسلم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب، هذا المسيب والمسيب كلاهما صحيح وبهما يضبط العلماء، يقول سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب، كان يقول وسيب الله من سيبني، سيب الله من سيبني. سعيد بن المسيب أو المسيب ابن حزم، والده المسيب أو المسيب ابن حزم صحابي، وسعيد بن المسيب أكثر من الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم من سادات التابعين، سيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه. وجمع الله أكبر الله أجيب المؤذن الله أكبر الله أكبر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نحن نحمد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. وعف اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته والورود على حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. نعم، المسيب أو المسيب كلاهما صحيح، وكان من سادات التابعين رضي الله تعالى عنه، وكان قد أكثر من الرواية عن أبيه المسيب بن حزم وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان يوم من الأيام عندما دخل أهل الشام في خلافة يزيد بن معاوية دخلوا إلى المدينة ومع الأمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وممنوع الأذان اللهم صل عليه، حصار كامل. دخلوا إلى المدينة هذا جيش معاوية واستباحوا المدينة ثلاث أيام. ما اسم هذه الواقعة؟ من يعرف منكم ما اسم هذه الواقعة مذكورة في صحيح مسلم وفي البخاري وفي غيره؟ اسمها واقعة الحرة. ما اسمها؟ الحرة، أيام الحرة، ثلاث أيام دخلوا. سعيد بن المسيب الأذان في مسجد النبي ومو أحد يخرج بيته، مباشرة هو دخل إلى المسجد، دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت أعرف، اسمعي هذا فائدة، قال كنت أعرف دخول الوقت وقت الصلاة من همهمة أسمعها قبر النبي اللهم صل عليه. يعني الآن في المسجد النبوي هل هناك أذان؟ ما في في هذه شيء أبدا. قال سعيد كنت أسمع صوت خفيف من قبر النبي اللهم صل عليه عند كل صلاة، عند كل صلاة أسمع همهمة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرف أن الوقت قد دخل فأقوم وأصلي لشدة صلاحه رضي الله عنه ولشدة تعلقه بمسجد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال عن المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال، القائل الآن المسيب والد سعيد، لما حضرت أبا طالب الوفاة، هذا سعيد بن المسيب كان عنده تلميذ فقير جدا، تلميذ وعنده ابنة سعيد عالمة وعابدة وصالحة حتى خطبها الخلفاء، سليمان بن عبد الملك خطبها، كثير من الخلفاء خطب ما يرضى، سعيد بن المسيب أن يزوجها. ثم عنده طالب فقير ما عنده شيء، غرفة صغيرة ينام فيها، يوم من الأيام طلب سعيد بن المسيب من هذا الطالب، قال له تريد أن تتزوج؟ قال نعم. طب اليوم إن شاء الله نأتي نرتب أمور الزواج. فأخذ سعيد بن المسيب شهودا وأخذ ابنته وذهب إلى بيت هذا الطالب الفقير الحال، فقال له أنا أريد أن أزوجك ابنتي، هذه النسبة التي طلبها الخلفاء وأنت ما أردت تعطيهم إياها، ما رضي أن يزوجها للخلفاء، زوجها لهذا الطالب تلميذه الفقير. ثم بعد ذلك في الصباح أراد هذا الرجل أن يذهب إلى حلقة شيخه يريد أن يتعلم، أراد أن يتعلم، قالت له زوجته إلى أين؟ قال إلى حلقة والدك، أريد أن أتعلم العلم عند سعيد بن المسيب. قالت له اجلس أنا أعلمك علم سعيد، اجلس أنا أعلمك علم سعيد، تعلم كل ما عند والدها. أبدا، نساء صالحات جعلكن الله مثلها إن شاء الله. نعم. قال عن سعيد بن المسيب بن حسن والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب للوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله. هذه الآن مسألة ينبغي أن نقف عندها، وهي مسألة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، هل هو مسلم أم ليس بمسلم أم فيه أقوال، فيه قول ثالث نتوقف، يعني لا نقول إنه مسلم ولا نقول إنه غير مسلم، ثلاث أقوال لأهل السنة والجماعة. القول الأول أنه لم يسلم، لأن بهذا الحديث الذي استشهد به الإمام النووي هنا في رواية البخاري ومسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله، ما قال هذه الكلمة، هذا القول الأول. القول الثاني وناج يعني مسلم، وألف الإمام زين دحلان رحمه الله ألف كتابا سماه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، وأتى بالأدلة على نجاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل دليل فيه أنه ليس بمسلم يأتي به ويبين. رسالة لطيفة ليست كبيرة، أثنى المطالب في نجاة أبي طالب. وهناك قول ثالث عند أهل السنة والجماعة، التوقف، فلا نقول مسلم ولا نقول غير مسلم. كان الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله في دروسه يقول: أبو طالب مسلم ديانة، مسلم ديانة، يعني كل الفعل الذي فعله والنصرة التي نصرها للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على إيمانه. أما قضاء يعني في الظاهر بالأحكام، بالظاهر بالأحكام ما نطق بهذه الشهادة، لكنه مسلم عند المولى تبارك وتعالى. هذا مر معكم في الفقه، في عندنا ديانة وعندنا قضاء. أما ديانة فهو مؤمن مسلم قطعا، وأما قضاء فظاهر الأحاديث أنه لم يسلم، لكن القلب ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام تجعلنا نذهب إلى ما قاله الإمام زين دحلان رحمه الله تعالى في أثنى المطالب في نجاة أبي طالب. نعم. قلت الإمام النووي: فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام. نذهب لعيادة الذمي، ما نذهب نأكل ونشرب وننظر إليه ونسلم عليه، لا، نذهب لنرغبه في الإسلام، نذكر أمامه آيات والأحاديث والقصص التي فيها رقائق والتي فيها عبر والتي فيها تذكير بالآخرة والتي فيها تذكير بالإيمان والتي فيها تذكير بالله تبارك وتعالى، من أجل أن نرغبه في الدين والإسلام، ويبين له محاسنه، يبين محاسن الإسلام ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته. ليش يعني معاجلته؟ يعني أن يستعجل بالدخول في الإسلام، ويحافظه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا تنفعه فيها توبته. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. ما معنى الغرغرة؟ عند مخرج الغين. إذا قلنا إغ هنا مخرج العين الغرغرة، إذا وصلت الغين، إذا وصلت الروح إلى هنا لا تقبل التوبة. هذا معنى ويحافظه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا تنفعه فيها توبته. وإن دعا له، إذا أراد أن يدعو، دعا بالهداية ونحوها. ما يقول لو الله طول بعمرك، أطال الله عمرك، أطال الله بقاءك. شو أطال الله بقاءك؟ أنت تتمنى أن يطول الكفر؟ إذا الله يهديك، الله يصلحك، الله يجعلك من المسلمين، الله يختم لك بخير، ونقول لو أطال الله عمرك وأطال الله بقاءك، أبدا. هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم قال: فصل في السلام على المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما قبل التوبة. هذا بحث مهم إن شاء الله إلى درس مقبل إن أحيانا الله تبارك وتعالى. كيف نسلم على هؤلاء المبتدعة أو لا نسلم؟ إذا سلموا نرد أو لا نرد؟ سيفصل لنا الإمام النووي في درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام، ألف ألف صلاة، وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نشرع في أسأل: قرأت في إحدى الموالد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب، ما المراد بهذه المواصفات؟ هذا بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ذكره الإمام الديبعي رحمه الله تعالى في مولده: ألفي الأنف، ميمي الفم، نوني الحاجب. هذه كلها كنايات عن جمال خلقة النبي عليه الصلاة والسلام. في أنف النبي عليه الصلاة والسلام روايات: عندنا الأنف قد يكون عريضا مفلطحا، وقد يكون مستقيما حاد. هذا الحاد مثل الألف، فألف النبي عليه الصلاة والسلام ليس مفلطحا وليس عريضا، إنما هو مثل الألف، يعني كناية عن الحدة. الألف مستقيمة صح ولا هكذا؟ الألف ألف هكذا مستقيمة. وكذلك أنف النبي عليه الصلاة والسلام فيه حدة صلى الله عليه وسلم. ميمي الفم صلى الله عليه وسلم أيضا هذا كناية عن جمال فمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. نوني الحاجب أيضا عن، ليس النبي عليه الصلاة لم يكن حاجبه هكذا خط مستقيم من هنا إلى هنا، لا، كان في روايات هنا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أقرن أزج الحاجبين، يعني أقرن حاجبين، هنا في شعرات متصلة. هذا في رواية السيدة أم معبد روت هذا، وبعضهم يقول لا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أقرن، يعني لم يكن متصل ما بين الحاجبين. فكيف نجمع بين الروايتين؟ نقول رواية سيدة أم معبد هنا كان في بعض الشعرات، والنبي كان في سفر، في غبار في السفر، فلما شعرات علق عليها هذا الغبار، فظنت أم معبد أن النبي عليه الصلاة والسلام أزج أو أقرن الحاجبين، فقالت أقرن الحاجبين. وبعضهم لا، غسل وجهه النبي عليه الصلاة والسلام ما في غبار، فإذا في بعض الشعرات ولم يكن أزج. هكذا جمع الإمام الصالحي الشامي. هذا أيضا كناية عن رسمة النون. انظر النون كيف منفلطة، النون كيف ترسمينها أنت، كيف نكتب النون؟ نون بالإندونيسي، نون إندونيسي هكذا، لا، نون بالعربي هكذا صح. هذا الميلان اعكسيه، اعكسي النون الآن هكذا، ناكس سير في مقوس. هذا القوس هو حاجب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد بصفات النبي عليه الصلاة والسلام. وكما نقول الصفات الخلقية عندما نقرأ شمائل النبي، عندما نقرأ كان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، كان صلى الله عليه وسلم أبهى الجبين، كان صلى الله عليه وسلم أزج الحاجبين، كان صلى الله عليه وسلم أقرن الحاجبين، واسع العينين، أهدب الأشفار، كل هذه نصف النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات الخلقية، إنما نصفه لنتعلق به. فقالوا الشمائل الخلقية للتعلق، والشمائل الخلقية للتخلق والتحقق. فدائما علماؤنا يقولون بأخلاقه تخلق وبصفاته تعلق. دخلت البنت بيتها وتغني السلام عليك زين الأنبياء، فهل نجيب سلامها ولا ندري قصدها؟ أنا ما فهمت، لكن ما فهمت صيغة السؤال. الآن الداخل يقول السلام عليك، ولا عندما دخلت قالوا لها السلام عليك زين الأنبياء؟ هي تقول دخلت هي الآن إلى بيتها، أهلها جالسون، فقالت لهم السلام عليك زين الأنبياء. لا يجب علينا أن نرد السلام، نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نجيب سلامها؟ لا، ولا ندري قصدها؟ لا. أما إذا هي دخلت الآن، وصرنا نحن نقول السلام عليك زين الأنبياء، هذه أيضا مشكلة. هذا ما نقولها إلا للمشايخ والعلماء الذين تخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، علماء ربانيين، نقول لهم هكذا. أما إذا دخل وطلع البدو علينا، مين طلع البدو علينا؟ من أنت؟ من أنت أمام النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول طلع البدو علينا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا إنسان بيكون مسكين قرأ مسألتين وتعلم حكمين، ثم دخل إلى مجلس يعظمونه، مشكلة. فلما يعظمونه ويقومون له ويقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من هذا حتى تشبه؟ خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. خدعوها عندما يقولون الله هذه جميلة جميلة جميلة، ليست جميلة هي، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم الحوض وصلنا عند الحوض صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل، اللهم افتح لنا فتحا وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا دينا ودنيا حسا ومعنى. أما بعد، فيقول سيدنا الإمام محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى فيما جمعه تلميذه الأستاذ محمد إحياء علوم الدين في جلاء الأفهام: الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة، في الخلف كمان حتى لا تنمنا. ألف ألف صلاة على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع السمعيات، وما في اليوم الآن من هذه المواقف، ووصلنا إلى الحظ الآن بعد الأذان الدعاء الذي ندعو به: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أهل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي انك لا تهلك الميعاد. هذا الوارد في السنه. شيوخنا كانوا يزيدون يقول: اللهم ارزقنا زيارته. قل امين. الا تحبين ان تزوري النبي؟ طبعا. اللهم ارزقنا زيارته. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته. واسقنا من يده الشريفه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اسقنا من يده الشريفة. وين اسقنا؟ عند الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة كل واحد من الأنبياء له حوض، كل واحد من الأنبياء ترد عليه أمته، ففي نبي حوضه فارغ ما في أحد. أما مر معنا في الحديث: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، رجل إلا واحد، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه ثلاثة، ويأتي النبي ومعه أحد. واحد آمن به، ولا واحد أبدا آمن به. فهناك أحواط يوم القيامة، حوط كل نبي مع هذا النبي يريدون عليه. يا محمد عليه الصلاة والسلام يرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون حوضه أكثر للناس. قال: وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. من الذي يقوم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا أبو بكر الصديق فقط. من الأمة هذه كلها سيدنا أبو بكر الصديق، صديقي في الإسلام ورفيقي في الغار ورفيقي على الحوض. أسقي الناس أنا وهو يوم القيامة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يسقي؟ سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر الصديق. لا أسفا على هؤلاء اليوم المبتدعة المغفلون الذين يسيئون ويسبون سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. كيف سيجرؤون أن يقفوا أمامه ويريدون أن يشربوا؟ يشربوا من يده كيف؟ هذا يسب أبا بكر، هذا يسب أبا بكر ويسب ابنته ويسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ألا يستحيي؟ ألا يكون عنده خجل وحياء أن يقف ويشرب من يد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الساقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما نحن أهل السنة والجماعة فأكثر من يعظم بعد النبي من؟ سيدنا أبو بكر الصديق. أفضل متبع للأنبياء من عند سيدنا آدم إلى قيام الساعة من؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إيمانه رضي الله تعالى عنه، إيمان عمر نصف إيمانه، إيمان سيدنا عمر نصف إيمان سيدنا أبو بكر الصديق. أعلم الخلق بسيدنا رسول الله، أعلم الخلق على الإطلاق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، وأعاد علينا من بركاته وأنواره ونفعنا بأسرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. هذا الحوض الذي يجتمع فيه مياه الجنة، ونسأل الله لنا حوض نبيه، قولوا آمين، وأن يسقينا من يده الشريفة. هناك يوم القيامة يرد معنا الآن، نقرأ أول شيء الحديث بعدين نعقل. قال: حوضي مسيرة شهر. كم مساحته؟ شهر كامل ونحن نسير حتى ينتهي هذا الحوض. وزواياه سواء، زوايا واحدة ليست كل واحد واحد بعيدا. ماؤه أبيض من اللبن، ماء الحوض أبيض، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، الكيزان التي نريد أن نشرب بها الكوب ونحوها، كنجوم السماء تتلألأ. كيف النجم يتلألأ؟ كذلك الكوز هذا الذي نشرب به يتلألأ ويلمع. اللهم أوردنا حوضه، قولوا آمين، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها. من شرب منها، يعني من شرب منها من هذه الكيزان، فلا يظمأ أبدا، لا يعطش بعدها أبدا. هناك من يستلذ، هناك من يستلذ كلمة هذه سمعتها من الحبيب علي الجفري حفظه الله تعالى، قال: هناك من يستلذ إذ يرد على النبي عليه الصلاة والسلام من يشتاق أن يشرب من يده فيستلذ بهذا الشراب، والله شراب طيب أطيب من اللبن، أبيض من اللبن، أطيب من المسك ريحه، يسكر منصطر يذهب عقله، يستلذ بهذا الشراب. وهناك من يستلذ باليد التي حملت تلك ذلك الشراب. هناك من يريد أن يشرب وهمه أن يقف عند الشراب، وهناك من يشرب لا لأنه يريد الشراب بل يريد اليد التي حملت ذلك الشراب. من هي هذه اليد؟ يد من؟ يد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا العشق، هناك من يستلذ بالشراب وهناك من يستلذ باليد التي حملت تلك ذلك الشراب. فنحن من مع الشراب؟ نحن مع الأكل ومع الشرب، ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة، نريد أن نعلق قلوبنا به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولكل نبي حوض يشرب هو وأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. ما معنى واردة؟ واردة الذي الجماعات التي تأتي لتشرب، حتى نقول في الإبل، الإبل ترد الماء، ترد الإبل إلى الماء، يعني ترد تأتي جماعات من أجل أن تشرب. والأنبياء يوم القيامة يتباهون على أحواضهم أيهم أكثر واردة، من سيشرب من هذا الحوض أكثر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. بجاه حبيبك المصطفى اجعلنا من الواردين على حوضه. العاشر وهي دار الثواب، قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث من عبادنا من كان تقيا. شرط دخول الجنة التقوى. كانوا يقولون التقوى أقوى، التقوى أقوى سلاح تتسلحين به تقوى الله تبارك وتعالى. التقوى لها تعاريف كثيرة، أليس كذلك؟ منهم من قال فعل المأمورات واجتناب من هي التقوى. قال ألا يجدك حبنها وألا يفقدك حيث أمرك. تقوى، نهاك ربك سبحانه وتعالى أن تكون في أماكن المعاصي، فلا يريد أن فلا نريد أن يجدك هناك. إذا وجدك في أماكن المعاصي ليس تقوى. وألا يفقدك حيث أمرك، أمرك أن تكون في المسجد، وين فلان؟ غير موجود، مفقود، هذا ليس تقوى. إذا ما هي التقوى؟ ألا يجدك حيث نهاك وأن يفو أمرك. قال سيدنا علي رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ايش اسمه؟ تقوى. الخوف من الجليل، من الجليل؟ الله. والعمل بالتنزيل قرآن، والرضا بالقليل يرضى ويقنع بما آتاه الله، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى. واحد عامي من العوام عندنا في الشام، هذه سمعتها من الشيخ الكرنجي حفظه الله في المدينة المنورة من أهل الصلاح والولاية، نحسنه ولا نزكي على الله أحدا. قال واحد عامي من العوام، أنا سأحكي كلمة بالعامي أولا، عامية في الشام، ثم أترجمها لكم يعني بالفصحى. سألوه ما التقوى؟ قال التقوى شوف حالك لما تكون لحالك. هاي بالعامي، شوف حالك لما تكون لحالك. ايش يعني؟ انظر الى نفسك عندما تكون في خلوتك، هذه التقوى. انظر الى نفسك عندما تكون في خلوتك، ما في احد بينك وبين ربي عز وجل. قال شوف حالك لما تكون لحالك، لحالك يعني وحدك، عندما تكون وحدك كيف انت مع الله عز وجل. انظر الى نفسك. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان، فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. ربي عز وجل مطلع علينا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لكن يا ايتها الاخوات، هناك من يعبد الله تبارك وتعالى ليل نهار من أجل أن يدخل الجنة، وهناك من يعبد الله تبارك وتعالى لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، بل يعبد الله لله. من سيد رابع العدوية؟ ايش قالت سيد رابع العدوية؟ ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة. إنما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة. ما يريدون الجنة من أجل الفواكه التي فيها، ولا من أجل الشراب الذي فيها، ولا من أجل حور العين، ولا من أجل القصور، ولا من أجل النعيم كله، إنما يريدون الجنة من أجل ماذا؟ لأنهم سيرون ربهم في الجنة. كما قال الشاعر، قال أحد الصالحين: ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك. أنا ما أريد الجنة من أجل الطعام والشراب والحور العين والقصور، ما أريد هذا، أريد الجنة من أجل أن أرى المولى، ليس قصدي من الجنان نعيمة غير أني أريدها لأراك. بعض الحمقى اليوم يعترض على السيدة رابعة العدوية، يقول لا، رب النبي كان يسأل الجنة ويستعيذ بالله من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. إذن كيف رابعة العدوية تقول لا أعبدك خوفا من ناري، رابعة مخصئة؟ لا يا حبيبي، هذا مقام من مقامات الصالحين، ما بلغنا إلى هذا المقام ولا شممنا رائحته، لكن نسأل الله أن يلحقنا فيهم بالمحبة، محبة الصالحين. هذا المقام الذي وصلته السيدة رابعة فنت عن مخلوقات الله، حتى عن الجنة وعن النار، فنت، إنما علقت قلبها بالله تبارك وتعالى. إيش كانت تقول في شعرها؟ كانت تقول ولقد جعلتك في الفؤاد مؤانسي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. أنا الآن مع الناس أجلس في جسمي مع الناس، أما الفؤاد والعقل والقلب والروح كله مع من؟ مع الله تبارك وتعالى. كانت تقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صم فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. روية رضي الله تعالى عنها، أحد الصالحين قرأ قول الله تعالى منهم من يريد ومنهم من يريد الآخرة، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد، فصار يبكي ويقول أين من يريد الله؟ هؤلاء يريدون دنيا وهؤلاء يريدون آخرة، أين من يريد الله؟ مقامات للصالحين، لا نعبد الله تبارك وتعالى من أجل أن يدخلنا الجنة ومن أجل أن ينقذنا من النار، لا، نطلب الجنة، لكن لماذا نطلبها؟ نطلبها لأنها سبب لرؤية المولى تبارك وتعالى، وللاستماع بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. سئل أحد الصحابة قال صف لي نعيم الجنة، صف لي نعيم الجنة، إيش في شيء في الجنة فيه نعيم؟ قال فيها رسول الله، أحلى نعيم الجنة ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الحبشي رحمه الله في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما، في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما، الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فيها. فالجنة، اللهم إنا نسألك رضاك فالجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أعدها الله للمؤمنين من عباده خالدين فيها أبدا بمحض فضله. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. اللهم صيبا نافعا فيها ما تشتهيه الأنفس، هذه الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، ما هذا الذي لا عين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هو؟ قالوا هو رؤية الله ورؤية المولى تبارك وتعالى. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب، نصب إيش يعني نصب؟ تعب، ما فيها تعب أبدا منهم، وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أبو خالدون فيها أبدا. أهل الجنة في دخول الجنة ينقسمون إلى أقسام، منهم من يدخل الجنة بغير حساب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. سيدنا عكاشة بن محصن قال يا رسول الله اجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. قام واحد آخر من الصحابة قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهناك من يدخل الجنة مباشرة بعد أن يجوز على الصراط ويحاسب، وهناك من يدخل الجنة بعد أن يدخل النار، يدخل النار فيتعذب بقدر ذنوبه التي ارتكبها، ثم يخرج من النار وقد تطهر، يخرج إلى نهر اسمه نهر الحياة، يدخل إلى هذا النهر ويغتسلون فيه ثم يدخلون إلى الجنة، وإذا دخلوا منها إذا دخلوا إليها لا يخرجوا منها أبدا. فهناك دخول أولي للجنة، دخول أولي مباشرة يدخلون الجنة، وهناك أقوام يدخلون الجنة لكن بعد حساب، بعد دخول النار، بعد التعب الذي بسبب الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله موقيا بها قبله، لا يدخل، لا يخلد في النار، يعذب على قدر الذنوب ثم يخرج. اللهم أحينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد، إنك على ما تشاء قدير. نقف عند آخر الجنة، درس المقبل نقرأ النار، نعوذ بالله من النار. الحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك سؤال نرسل نسأل، ما في سؤال دعاء، ما في سؤال. هل يشترط أن يكون المجيب للسلام شاهدا؟ كيف سيجيب هو في عالم الآخرة وفي عالم البرزخ؟ يعني أنت دخلت إلى الغرفة، من كان يسمع من وراء جدار ما في مشكلة، هذا شاهد يسمى، هذا شاهد نعم. فإذا كان السلام على السلام على من حضر، مو أدخل إلى البيت أسلم أنا ويجيبني جاري في البيت الثاني، لا أدخل يجيبني من هو في الداخل، ما في أحد نسلم، مر معنا هذا سابقا. ولو ما في أحد، أنت الآن خرجتي وأنت أغلقتي باب بيتك، باب دخلتي فتحتي الباب، ما في أحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الصالحين يجيبون من الملائكة ومن الجن ومن عباد الله تبارك وتعالى، أما مجيب السلام لابد أن يكون جالسا. نعم. والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقنا وأخواتنا الحاضرات لما، اللهم اجعلنا وإياهن هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم من بركاتك وأنوارك على القائمين على هذا المعهد وعلى الدارسين فيه وعلى المدرسين فيه وعلى العاملين فيه بخير. اللهم وارحم مؤسسه وأدم بركاتك وأنوارك عليه، إنك على ما تشاء قدير. بارك اللهم في حياة ساداتنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمم نفعهم للعباد والبلاد. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا تقبل منا بأسرار الفاتحة.